بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه وعنه رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، بيع العربان. نعم. رواه مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به. العربان ويقال له العربون والأربون، وهو معروف، العربون معروف، وهو بذل شيء من الثمن للبائع، ومن مقاصده التوسط والاطمئنان على عزم المشتري على الشراء، تقديم العربون. ومن المتبع قديما وحديثا أنه إذا عزم المشتري على البيع على الشراء، يعني أتى ببقية الثمن وأخذ السلعة، وإذا بدا له رأي كان العربون للبائع لصاحب السلعة. وهذا فيه اختلاف بين أهل العلم، منهم من يحرمه لهذا الحديث، نهى عن بيع العربان، ومنهم من يجيزه لأن هذا الحديث لم يثبت عنده، ويروى في ذلك آثار تدل على الجواز. والنظر والله أعلم يقتضي الجواز، ليس فيه باتفاق، كأنه يقول: إن أمضيت البيع وعزمت على البيع فأتي بالثمن وخذ السلعة. غاية الأمر أنه وإن لم يمض فإنه يقيله ولا يطالبه بشيء. وفي العربون يعني شيء من التعويض لصاحب السلعة عن تفويت الفرص، ففيه شيء من التيسير والتوسع على الطرفين. المشتري يصبح فيه سعة، يعني يمكنه أن يترك الشراء. وللبائع فائدة، وهو جبر يعني ما حصل له من تفويت فرصة البيع. وهذا هو المقصود. فكأنه يقول: إن جئت بالثمن وإلا هذا صريح، وإلا في العربون لي. والمشتري أيضا لعله يعني أحب إليه أن يفوته هذا الجزء ولا يغبن في السلعة، ويرى أنه لأنه يعني يرى أنه يعني أنه ما فيها ربح له أو هو مغبون، فيضحي كما يقال، يضحي بهذا الجزء من الثمن ولا يخسر أكثر، لأنه يعني إذا اشترى السلعة يعني بالثمن المتفق عليه وهو يرى أنه مغبون أو يرى أنه لا ربح، أنه لا يربح فيها، هذا يكرهه ويبغضه ويسره التخلص منه، فيهون عليه أن يفوت هذا الجزء. ولو صح الحديث كان يعني فاصلا، ولكن الحديث مختلف فيه، ولهذا بعض العلم يأخذ به. نعم يقرأ شرح الثمن. شرح المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. والعربون قل أو كثر إذا يعني يذهب على البائع، أحسن الله إليكم. أقول سواء قل أو كثر العربون يذهب. قل أو كثر لكن بحسب العرف، العربون ما يصير نصف الثمن، العربون يعني جزء من الثمن. يعني أذكر الشيخ بن جبرين يعني أخبر عن ابنه عبد الرحمن أنه اشترى أرضا بثلاثين مليون وأعطاهم خمسة ملايين، فعلى أنه يجمع المال، ثم لما سأل عن الأرض أصبحت يعني لا تصلح فرجع، رجع عن البيع، كان قد أعطاها عربون خمسة ملايين. هذا لماذا كان العربون كثير؟ لأن الثمن أيضا باهظ. فيقول الشيخ حاولنا فيه فأبى، فيكون عليه له خمسة ملايين هذه حلال، أحسن الله إليكم، تكون له حلال يعني إذا كان أخذها قبضها، يعني ثلاثين خمسة ملايين من ثلاثين مليون، افرضها أيضا خمسة آلاف من ثلاثين ألف، قلها، إنما تضخم على لتضخم الثمن. وهل قبضها إلا على أساس أنه عربون؟ نعم على أنه بيجمع المال الباقي، هذا عربون. لا لكن قبضها نفس البائع، أخذها على أنها عربون، ما هي بس مقدم، ما أخذها على أنها مقدم، أخذها على أنها عربون. معنى عربون أنه له يسحب. أما إذا كان قدمها يعني تقديم من باب تقديم بعض الثمن، ما هو بعربون، هذا ليس له عربون، بل على ذاك أن يأتي ببقية الثمن ويطالب، يعني البائع يطالب المشتري ببقية الثمن، وليس له أن ينسحب أيضا. ليس المشتري في هذه الحالة إذا كان قدم بعض الثمن ليس له أن يترك البيع. نعم أحسن الله إليكم. البسام قال درجة الحديث ضعيف. نعم. قال في التلخيص ما خلاصته الحديث له طرق تنتهي بعمر بن فريد. نعم قل شوي. قال في التلخيص ما بالتلخيص نعم ابن حجر نعم ما خلاصته الحديث له طرق تنتهي بعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، فقد رواه مالك وأبو داود وابن ماجه وفيه راو لم يسمى، قيل هو عبد الله ابن عامر الأسلمي وقيل هو ابن لهيئة، وكل منهما ضعيف، ورواه الدارقطني والخطيب وفيه الهيثم ابن اليمان ضعفه الأجدي، وقال أبو حاتم صدوق، ورواه البيهقي من طريق عاصم بن عبد العزيز عن الحارث بن عبد الرحمن بن عمرو بن شعيب، ورواه عبد الرزاق مرسلا عن زيد بن أسلم وقال ضعيف مع إرساله. مفردات الحديث العربان بضم العين المهملة العربان نعم بضم العين المهملة ثم راء ساكنة وباء مفتوحة وألف آخره نون ويقال عربون عربون عربون العربون وأربون الهمزة وعربان وأربان. وصفته أن يعلق المشتري عقد البيع بأن يعطي أن يعلق المشتري عقد البيع بأن يعطي البائع بعض الثمن ويقول إن أخذته فهذا من الثمن وإن لم أخذه فهو للبائع. ما يؤخذ من الحديث: أولا، بيع العربان هو أن يشتري الرجل السلعة ثم يعطي البائع دينارا أو درهما من الثمن، فإن أمضى المشتري العقد وأخذ السلعة فما دفعه فهو من الثمن وإلا فهو للبائع. ثانيا، الحديث يدل على النهي عن هذه الصورة من العقد، والنهي عنها يقتضي فسادها، وهي مسألة خلافية. الخلاف خلاف العلماء. انفرد الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالقول بصحة بيع العربون واستحقاق البائع إياه في حال العدل عن الشراء. قال الإمام أحمد شو يقول؟ انفرد الإمام أحمد رحمه الله بالقول بصحة بيع العربون واستحقاق البائع إياه في حال العدول عن الشراء، وخالفه الأئمة الثلاثة، فيرى المالكية والشافعية أنه باطل لهذا الحديث، بينما هو عند الحنفية فاسد وليس بباطل، حيث يفرقون بينهما. قال ابن قدامة رحمه الله: ما نصه والعربون في البيع هو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهما أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب. شوف، على أنه لابد من الاتفاق على أنه عربون، ما هو مقدم الثمن. نعم. على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن وإن لم يأخذها فذلك للبائع. قال أحمد: لا بأس به، فعله عمر رضي الله عنه، قال في المنتهى وغيره: ويصح بيع العربون، وفعله عمر وأجازه. إيش؟ قال في المنتهى. وفعله عمر. نعم، وأجازه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أجازه، وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئا. وقال أحمد: هذا في معناه. واختار أبو الخطاب أنه لا يصح، وهو قوله مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون، رواه ابن ماجه، ولأنه شرط للبائع شيئا بغير عوض، فلم يصح كما لو شرطه لأجنبي. كما لو، لاحظ سبحان الله القياس، لاحظ كما لو شرطه لأجنبي وفوت عليه الفرص، شرطه للبائع ومصلحته ظاهرة للطرفين، للبائع والمشتري، ولم يكن ذلك بإكراه من واحد منهما، لا، باتفاق بينهما. هذا المشتري يكون يعني يسره كثيرا أن يذهب هذا الجزء ولا يلزم بالبيع، وماذا يقول المانعون؟ يقول يعني على البائع إنه يطالبه ويلاحقه، هذا فيه يعني حرج ظاهر. نعم، انت أحسن الله انت إشباده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم. الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. مدلول الحديث أن الإنسان إذا اشترى من السوق سلعة فلا يبيعها في المكان، عليه أن يقبضها ويحوزها إلى محله، داره، دكانه، أو المهم أنه ينقلها، لأنه قد لا يكون عنده دكان. لكن هذا إذا كان له، إذا كان له رحل، له محل، يعوزها إليه. ومن الحكمة في هذا يعني قطع النزاع، سد باب النزاع، لأنه إذا باعها وهو في المكان فربما ربح فيها فندم البائع. وعمل الناس في كثير من الأحوال مخالف لهذا، يشتري السلعة في مكانها ثم ينادي عليه. وظاهر الحديث النهي، والنهي على الأصل فيه التحريم. نهى رسول الله أن تباع السلع، والسلع على طعام، يعني سواء طعام أو شيء من المنقولات، حتى يحوز التجار إلى الحال، مثل ما يجري في الأسواق الخضار والفواكه أو الأثاثات التي تعرض. نعم، اقرأ الشرح. ينقله يقولون ينقله من أعلى السوق إلى أسفله، ما يبيعه في موقفه. نعم. يعني مثلا هذا مثلا باع عليه السلعة ذهب وتركها. ذهب؟ ذهب، خلاص هذه حقك ومشى. مشى؟ الظاهر أنه إذا مشى، الظاهر أنه إذا مشى انتهى الحكم. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. درجة الحديث: الحديث الصحيح وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر، وله طرق جياد. نعم. أحسن الله إليكم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، يدل الحديث على أنه لا يصح من المشتري أن يبيع ما اشتراه، لا يصح من المشتري أن يبيع، أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبض، أن يقبضه ويحوزه إلى مكانه. ثانيا، تقدم أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أن هذا الحكم خاص بالمبيع الذي يحتاج إلى حق توفية. نعم. تقدم عن الإمام أحمد أن هذا الحكم خاص بالمبيع الذي يحتاج إلى حق توفية، وهو المكيل والموزون والمعدود والمزروع. أما ما لا يحتاج إلى حق استيفاء من المبيعات فيصح التصرف فيه قبل قبضها، على المشهور من مذهب الحنابلة. أما جمهور العلماء فالحكم عام في كل مبيع. إيش؟ أما جمهور العلماء فالحكم عام. لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. أقول هذا اختلافات عجيب. يعني الجمهور أخذوا بظاهر الحديث. نعم. فلا يجوز التصرف فيه حتى تقبض، فلا يجوز التصرف فيه حتى تقبض وتنقل، وتقدم في الحديث. ثالثا، قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: تواتر النهي عن بيع الطعام حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره، لما يأتي ما في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الناس يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. ولأحمد من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. ولأبي داود من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على أنه لا يجوز بيع أي سلعة اشتريت إلا بعد قبض البائع لها واستيفائها. قال ابن القيم: إنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال، وهو من محاسن الشريعة، وقد ثبت المنع في الطعام بالنص وفي غيره إما بقياس النظر أو بقياس إما بقياس النظر أو بقياس الأولى. انتهى، أحسن الله إليكم. الله المستعان. الراجح العموم، أحسن الله إليكم. هذا هو الأصل. نهى رسول الله أن تباع السلع حيث تباع، سواء كان طعاما مما يستوفى مما يحتاج إلى حق توفية ككيل أو وزن أو درع كما قال. وقبضه يقول قبض كل شيء بحسبه، فالمكيل قبضه بالكيل، لكن ظاهر الحديث أنه حتى وإن كان مما يحتاج إلى حق توفية إنه لابد من نقله حتى يحوز التجار إلى رحالهم. فإذا اشترى السيارة من هذا المعرض خذ سيارته وامشي، وانقلها، ومن الممكن من الغد انك تجي تحرج عليها. والمراد نقلها من المكان الذي وقع فيه البيع. واذا اخذها المشتري اخذ السياره فقد اواها، فيبيعها حيث شاء، يبيعها عنده في حوشه ولا معرض اخر او للمعرض الذي اشتراها منه. ولا نبه ما ذكروا الحكمه. قال ابن القيم: من محاسن الشريعه، لكن ما ذكر قطع النزاع ولا اقول ما ذكر هذا عندك؟ ما ذكر شيء، احسن الله. الله المستعان. والثمار، احسن الله اليكم، ايش الثمار؟ الثمار التخليه، ايه الثمار هو القبض كل شيء بحسب. النخله ما يمكن تنقلها، قبضها يكون بالتخليه. لكن تقدم ان مثل الثمار ضمانها على البائع، فلا يجوز بيعها بربح، لما تقدم من النهي عن الربح ما لم يضمن، تقدم قريبا. نعم، بعده. السيارة إذا أخرج مثلا من المعرض ووقفها خارج المعرض تعتبر حيازة؟ لك ما عنده محل إلا هذه يبيع. نعم، حيث تبتاع، هذه ما بيعت. نهى رسول الله تباع السلع حيث تبتاع، وهذا نقلها وراح يعرضها في الشارع. وقوله حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، الله أعلم أنه خرج مخرج الغالب.